حصريا على موقع maragon.com. مش انتش شكلك يلا محشش واقف متفرج. ايوه قال لك المركب الموزونه بصحاب جدع ما تستناش غلط، وانا كل اصحابي جدعان، واللي عنده اخوات زي هنا اقول له تعال اتعلم مننا. واو مصطفى نوبي مفيش منه شغل الجس، هتعمل بطل تقص وهديك يا كلب مقص وهقل منك. مفيش مني في التنطيط بصد بايدي المريض، ما بقرفش اخاف يا عبيط اللي فاكرني زيك. الكلام عايزين انا معاكو يا عيال بتتزاكو، هديكوا جنباكوا على عينيكوا. الخصومة من ياسم الشرسة احذروا من الدرسة، مش هديكم فرصة انا صفيكوا. انا متوه بالكفار انا بقطع الاوتار، بحب ما وسط تطار ولا عطم اهو، بقراري بعمل دكان شيطاني بتفكير سكن، انا الشر فيا اتحان مش على هواهو. طز فيه ياللي صاحب سنك، العب يلا دنك، شكلك كيوت فنك مش بتاع اراك، والنصيب حطك يلا معايا وبقينا في حكاية، العب يا تجاية خش اشتباك. رميت الرفات فونتس وبركب وبرمش تاكس، انا بقضي يومي في جاز وعايش حالي، معايا الحرمة افواك ممالين ومش محتاج، انا اعمل لكم ازعاج علشان فلاتي. البنات انا فاتح احلامهم ساكن في تفكيرهم، عايزين نكيفهم ومستلمني حاجة عار، اهليهم اتجاهلوا عنهم استغنوا، خلوهم الكلب وبقوا عايزيني. مشيت جوه بحر الموت بقيت مفتري وجبروت، شايل خصني جوه تابوت علشان شاتمني، ماليش في الكلام والهري ما عنديش قانون الجري، وطول ما انا عايش حي هزهقوا مني. عيب عليك زعلتني عشانك، اللي اخدت في لسانك غيرت عنوانك علشان بترشد، سيبه بس استنى ما تشدش، ده دراعي مش حنكش، شكلك يلا محشش واقف متفرج. يا اجمل ما شفت العين يا مصدر امان وحنين، عشانك ماشي هيمين بطل تصيح، انا كرفت اي بنات وكله قد تبلوكات وثبت ليك الشات يا ام فظيع. جدعة بت وقعتني في حبك والنعمة ما حلت، قولي لابوك وامك ان انا مجنون، جاي في خير مش جاي في تسالي، ما الغالية للغالي وانت مقامك عالي يا وحش الكون. تظنوا بيبن الجرس لابو جرم كتب على النفس، جابوا مدوسة بعد درس علشان دبابة، يا نوبي دي رمز الخطر وتوزيعك انت انتصر، قالوا شوكوك يا ماشا وصود الغابة. حصريا على موقع maragon.com.